أعطه اللين. أظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. وانظر إلى أنهار كفر فجرت. انظر إلى أنهار كفر فجرت. متى تنظر إليها؟ إذا تمكنت. إذا تمكنت، ولا تتمكن إلا بالطريقة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم. وتهم لولا السيف بالجريان، يعني لولا أنهم يخشون سيف الولاة هؤلاء الفلاسفة لا لجرت أنهار الكفر من أفواههم وكتبهم، لكنهم يتسترون ويتعاملون مع الزمن، إن وجدوا فرصة لإظهار باطلهم أظهروها، وإن لم يروا فرصة كتموها. هذا هو مذهب من ابن سينا وأتباعه والاتحاديين. الكفر بالله عز وجل، الكفر البواح الذي هو أكفر من كفر اليهود والنصارى، وكما علمتم مذهب الاتحاديين كيف يؤدي إلى هذا اللازم الخبيث، وهم يقرون بهذا، ما ينكرون والعياذ بالله. نعم. نعم. الصوفي الصوفي يصل إلى الإلحاد. الصوفي قد يغيب بمشهوده عن شهوده، لأن يمكن قرأتم الفناء. الفناء اللي أسمى عند الصوفيين فناء. بعض الصوفيين يقول شيخ الإسلام يغيب بمشهوده عن شهوده، ويصير ما كأنه يرى إلا الرب عز وجل، إلا الرب. حتى إن بعضهم يقول أنه يفعل أفعال منكرة، أفعال المجانين، وبعضهم يقفز فوق ويطيح بالأرض. نعم. وبعضهم يغشى عليه، وبعضهم يموت، لأن قلوبهم تفرغ من كل شيء، ما يشاهدون شيء أبدا. هذا الصوفية تؤدي بهم إلى وحدة الوجود والاتحاد. نعم. أظن اسمه علي. هو من المتكلمين، من الفلاسفة أكبر من ترجم ذلك. وهو يدعون المتكلمين كثيرا إليه. أي نعم. أظن هو من المتكلمين. لا، من الفلاسفة، متفلسفة. ترجم له. ترجم له. ترجم له. ترجم له. ترجمته عليك. الطوسي ما مر علينا. طيب، من ياخذ؟ ها، خذهم. طيب، من ذي بعد؟ ابن سينا اخذه هداية الله. وعلى نفس زكية قابلة جيدة في التبيان والفصاحة، ثم هذه النفس الزكية تتلقى وتخبر به الناس. وعرفتم رد ابن القيم رحمه الله على هذا المذهب الذي سماه المذهب الملعون، نسأل الله العافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان، قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان، نظما ونثرا زوره وصحيح صدقا وكذبا واضح البطلان، فالسبق والشتم القبيح وقذبهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين والنوح والتعزيم والسحر المبين